موقع أنا السلفي. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا في هذه السلسلة الطيبة عن تزكية النفوس وبيان السبيل الموصل إلى ذلك. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أقسام النفوس، وذكرنا أن الله عز وجل ذكر في كتابه للنفوس أقساما ثلاثا: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. تكلمنا عن النفس الأمارة التي تأمر بالسوء فهي منبع الشر، انتبه معي، والنفس اللوامة وهي نفس المؤمن التي تلومه على فعل الشر فيتوب منه إن وقع فيه أو زلت قدمه، ويلومه على ترك فعل الخير أو التقصير فيه فيحاول أن يحسن عمل الخير والطاعة وأن يجتهد في إتقانه. انتبه معي، فهذه النفس اللوامة كما ذكرنا هي التي تتبع جماح النفس الأمارة وتصرفها عن الشر، فهي نفس محمودة ماشي، لأنها تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله عز وجل وتحثه على استكمال الخير وتحسينه. أما النفس الثالثة التي شرعنا في الكلام فيها في درسنا السابق لكن لم نتمها، هي النفس المطمئنة. انتبه معي، سميت مطمئنة لأنها نفس اطمأنت واستقرت على طاعة الله عز وجل وثبتت على الحق، سلمت لله ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وذاقت حلاوة الإيمان وترقت في منازل الكمال بالتقرب إلى الله عز وجل والإقبال عليه حتى ذاقت حلاوة الإيمان واستشعرت لذة المناجاة بين يدي الله تبارك وتعالى، واستأنست بربها عز وجل وعاشت في كنفه وفي القرب منه حتى إنها لا راحة لها ولا لذة لها ولا سعادة لها إلا في قربها من ربها تبارك وتعالى وطاعته عز وجل وذكره والبعد عما حرم ونهى. هي نفس قهرت هواها صارت هذه النفس مقبلة على الله عز وجل متلذذة بطاعته وبعبادته تبارك وتعالى حتى إن الطاعة أصبحت بالنسبة لها كالماء بالنسبة للسمك، لا يستطيع أن يعيش خارجه. هكذا هذه النفس المطمئنة لا تجد للحياة طعما بعيدا عن طاعة الله عز وجل، ولا تستلذ شيئا يحول بينها وبين ربها تبارك وتعالى. ولذلك لا عجب أن تنادى من قبل الرب عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لأن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء من جنس العمل. هذه النفس كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله عنها، نفس المطمئنة، قال: هي أقل النفوس البشرية عددا وأعظمها عند الله قدرا. انتبه معي، هي أقل النفوس البشرية عددا. نعم، هذه النوعية من النفس ليست بكثيرة. انتبه معي، لأنها ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا عبر مشوار من المجاهدة والمحاسبة والمراقبة. وقليل من العباد من يصبر على هذا، وبالطبع كل هذا بعد توفيق الله لها. انتبه معي، لأن الإنسان بغير معونة الله لن يتمكن من إصلاح نفسه، وسيعجز عجزا تاما. فهذه النفس هي أقل النفوس عددا، نفوس البشرية، وأعظمها عند الله قدرا، لأنها النفس التي قامت بالغاية التي خلقت من أجلها، وأدت وظيفة العبودية لرب العالمين على الوجه الأكمل، لأنها النفس التي حملت الأمانة وأدتها على الوجه المطلوب. انتبه معي، وقدرت هذه الأمانة من التكاليف الشرعية والطاعات لله عز وجل، قدرتها حق قدرها. انتبه معي، ولذلك الله عز وجل المسؤول والمرجو تبارك وتعالى أن يجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة، عاكفة بهمتها عليه، راهبة منه، راغبة إليه، وأن يعيذنا من شرور النفس ومن سيئات العمل. تبه معي، فهذه النفس المطمئنة، تبه معي، ذكر السلف في حقيقتها أقوالا وتكلموا عنها. من أبرز هذه الأقوال كما نقل ذلك المفسرون لكتاب الله عز وجل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: المطمئنة المصدقة التي صدقت بما جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وصدقت التصديق الذي يجمع بين القول والعمل. كما وصف الله عز وجل مريم عليها السلام فصدقت بكتب ربها وكانت من القانتين، صدقت بكلام ربها عز وجل وكانت من القانتين الطائعين. فالنفس المطمئنة النفس المصدقة. وعن قتادة قال: هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله، اطمأنت نفسه إلى ما وعد ربه عز وجل، استقر وآمن وصدق بوعد الله عز وجل ووعيده، فاجتهد لينال ما وعد ربه، واجتنب ما يعرضه لوعيد الله عز وجل. ولذلك قال مجاهد عن هذه النفس أيضا: هي النفس الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها، أنها أمانت بالله ربا وعلمت أن ما يجري هو بتقدير الملك جل وعلا، فأمنت بقضاء الله وعملت بالشرع، وهذا هو حال المؤمن. وقال ابن زيد عنها سميت المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع، وده ثمرة، يعني شكده فسر ده ثمرة طاعتها واستقامتها وإقبالها على الله عز وجل بكليتها، فثمرت هذا أنها تنال وعد الله عز وجل وجزاءه الأوفى. ذلك هي نفس زكية ساكنة ثابتة مع الحق، لا يعتريها صراع ولا تخبط ولا اضطراب، أدركت أن طريق السعادة والفوز والنجاة في عبودية رب الأرض والسماء، فقامت بوظيفة العبودية على الوجه المطلوب. تبه معي، ولذلك يقول لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، رضيت عن الله عز وجل، رضيت عن الله ورضيت بالله ربا مصرفا لشؤونك، فآمنت بقضائه وقدره وعملت بأمره وشرعه، فاليوم ترجعين إلى ربك عز وجل راضية مرضية لتحصدي ما زرعتي ولتنالي ما قدمتي ثمرة ما قدمتي من الطاعة، ولذلك تبشر بمقعدها من الجنة، فادخلي في عبادة ادخلي جنتي. انتبه معي، وهذه النفس تأتيها البشارة كما ذكر في ثلاثة مواضع، عند الاحتضار وعند الحشر وعند دخول الجنة تأتيها البشارة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انتبه، ولذلك هذه النفس كما عرفها بعضهم هي التي تم تنورها بنور القلب، استضاء. وإحنا ذكرنا بقى العلاقة بين القلب والنفس، وأن القلب جزء، النفس أشمل لأنها بتشمل البدن والروح، والقلب جزء، بل هو الجزء المحرك الأساسي المتوقف عليه إصلاح هذه النفس، ولذلك بإصلاح القلب تنصلح النفس وبفساده تفسد. فهذه نفس استنار قلبها بنور الإيمان ونور الوحي ونور الفطرة السليمة، وتكلمنا عن علاقة هذه النفس بالفطرة، ولذلك قال ربنا جل وعلا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، أي نور الوحي على نور الفطرة السليمة. تبه معي، فطرة سليمة صحيحة التي لم تدنس أو تخلصت من مما اعتراها من نزغات الشياطين، شياطين الإنس والجن أو البيئات أو إلى زي ما احنا اتكلمنا في موضوع الفطرة، تطهرت من هذه وأزيل عنها هذه الأشياء التي ترتبت عن الذنوب والمخالفات والتصورات الخاطئة والانحرافات، أزيلت بمجاهدة العبد لنفسه وبتوفيق الله عليه له وبفضل الله عليه، تبه معي، وإعانته له، أزيلت فرجعت إلى صفائها، وآتى الوحي المنزل نورا على نور، فاستنار هذا القلب جدا. تبه معي، استنار بمعرفة الله وتوحيده، معرفة الله بأسمائه وصفاته وتوحيده عز وجل وإخلاص الدين له والإقبال عليه والتوكل عليه، فانخلعت من الصفات الذميمة، من صفاتها الذميمة، تخلصت منها، تمت عملية التخلية والتخلص من الصفات الذميمة، وتخلقت بالأخلاق الحميدة. هذا شأن النفس المطمئنة. انتبه معي. ولذلك هذه النفس هي النفس الشريفة كما يقول ابن القيم الزكية العلوية، لأنها تعلقت غلب فيها سمو الروح على ثقلة البدن، لم تنزع إلى الأرض، تعلقت سمت وحلقت بصاحبها في أجواء الطاعة. انتبه معي. فهي روح أو نفس زكية علوية تعشق الكمال بالذات، فأحب شيء إليها العلم والشجاعة والعفة والجود والإحسان والصبر والثبات لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرها كما يقول ابن القيم، وغير ذلك من الفضائل، بخلاف النفوس بقى اللئيمة الدنية اللي هبطت بأصحابها، نفس الأمارة بالسوء اللي نزلت بصاحبها إلى هوة سحيقة ما لها من قرار. انتبه معي. نفس هذه بقى النفس المطمئنة، لا، دي الزكية المطهرة التي زكيت، قد أفلح من زكاها. انتبه معي، هذه هي النفس. فصارت الطاعات والأخلاق الحميدة وغيرها أحب إليها من كل شيء، لذتها فيها. ولذلك يقول بخلاف النفوس اللئيمة الدنية فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفات، لا تحب الصفات الطيبة. نفس الدنية الأمارة لا تحب لها، تنزل بصاحبها إلى يعني مساوي الأخلاق ومساوي العمل نتيجة شرورها، شرور النفس، فتنتج بقى سيئة الأخلاق وسيئة العمل، نسأل الله العفو والعافية. لا، النفس المطمئنة عكس هذا. انتبه معي. ولذلك يقول وكثير من الناس يحمله على الجود والإحسان فرط عشقه ومحبته له، واللذة التي يجدها في بذله، يعني تجد صاحب هذه النفس يجد لذته في العفو وفي الإحسان إلى الخلق وفي الشجاعة والإقدام في طاعة الله وفي العفة والتنزه عن قاذورات الشهوات المحرمة وأدناسها وأرجاسها، يرد هذا، لا يقبله. انتبه معي. حبب إليها العفو، حبب إليها الجود، حببت إليها الطاعات. انتبه معي. ولذلك يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعلمت هذا العلم لله. انتبه معي. قيل للإمام أحمد رحمه الله تعلمت هذا العلم لله، فقال أما لله فعزيز، بيقول كده، ولكن شيء حبب إلي ففعلته. حبب إلي أنا نفسه لما طابت وزكت أحبت العلم الذي هو إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلقت به. وذلك لما قيل له إلى متى المحبرة، قال حتى المقبرة، لا أتخلى عن هذا طيلة حياتي. انتبه معي. ولذلك أصحاب هذه النفوس وصلوا إلى الحالة التي لا تجد هذه النفوس راحة إلا في طاعة ربها عز وجل وإخلاص الدين له. انتبه معي. ولا شك أن الوصول بالنفس الإنسانية إلى هذه الحالة التي أنا أتكلم عنها، انتبه معي، هو ده الثمرة الكبرى لعملية تزكية النفوس التي نتكلم عنها في هذه السلسلة. يعني هذه الوصول لهذه النفس المطمئنة هو ده ثمرة الكلام الذي نصول ونجول ونتكلم وندندن حوله في مسألة تزكية النفوس. والوصول لهذه النفس هو قمة الفلاح وغاية النجاح، ان تصل بنفسك الى هذه النفس المطمئنة اللي استقرت على الطاعة واطمأنت، ذلك تطمئن بذكر الله وبطاعة الله وبالقرب مع الله وبالحياة في ظل شرع الله تبارك وتعالى، تجد لذتها راحتها في هذا. الوصول بقى بالنفس البشرية إلى هذه الدرجة هو ده ثمرة عملية تزكية النفس والأخذ بأسباب تزكية النفس. انتبه معي، كل اللي بنتكلمه ده عشان نصل بنفوسنا، لكي نصل بنفوسنا إلى هذه الدرجة. الموفق من وفقه الله ووصل بعد مجاهدة ومحاسبة ومراقبة وأخذ بالأسباب تزكية النفوس وفق منهج السلف اللي هنتكلم فيه وفق شرع الله تبارك وتعالى، فوفقه الله وترقت نفسه حتى وصلت إلى هذه الدرجة، إلى النفس المطمئنة. انتبه معي، طيب ما الفرق بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة لقائل أن يقول هذا؟ انتبه معي، نقول الفرق بين النفس اللوامة والنفس المطمئنة، نقول لك كلاهما ممدوح، قلنا دي ممدوحة ودي ممدوحة. طيب إيه الفرق بينهما؟ إن النفس اللوامة تقف في وجه النفس الأمارة، تكبح جماحها، يتغلب يتغلب، لأنها بتلوم صاحبها لما يقع في شيء من الخطأ أو المخالفة، تلومه فيسارع بالتوبة، قد يسارع وقد لا يسارع، تلومه على التقصير، قد يرم التقصير، يجتهد في رم وقد لا يفعل، فهي في حالة إيه؟ مواجهة مع النفس الأمارة، دي النفس اللوامة، والتقوى وإيه؟ أو تضعف، ممكن تغلبها، تغلب النفس الأمارة، ويبقى كده أفلح العبد، وممكن النفس الأمارة هي التي تتغلب عليها لتقصير العبد في الأخذ بالأسباب الشرعية التي تعينه على تزكية نفسه. انتبه معي، أو لسلوكه طريقا غير الطريق المشروع كما سنرى في صنيع أهل البدع الذين حسبوا أن الوصول إلى النفس الزكية المطمئنة المستقرة على الطاعة المنسجمة المنضبطة اللي راحتها في العبودية لله رب العالمين، إن الوصول لها عبر مسالك كما سنذكر مخالفة للشرع، فما ازددت نفوسهم إلا بعدا وخبثا ولؤما ودنوا وسفولا، فإما أنه سلك مسلك غير موصل، وإما أنه لم يسلك مسلكا من أصله وظل بقى. وطبعا أنك أنت لا تأخذ بالأسباب وتنتظر أن تزكى نفسك، تبه معي، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، لابد بالأخذ. ولذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، جاهدوا أنفسهم في ذات الله عز وجل وفي طاعة الله تبارك وتعالى. فالنفس اللوامة في وجه النفس الأمارة تقاوم، قد تغلب وقد تغلب، لكن النفس المطمئنة وصلت إلى حالة الاستقرار الرسوخ، لدرجة النفس الأمارة تكون في غاية الضعف معها، لا تقوى معها على التغلب، لا تستطيع أن تغالبها أصلا، أن تصارعها تقدرش، لأن الخير والطاعة أصبح ملكة مستقرة في هذه النفس، لا تحتاج معها إلى مجاهدة، خلاص هي جاهدت حتى وصلت إلى أن الطاعة صارت بالنسبة لها صفة راسخة في النفس. زي أحد السلف لما قال عالجت نفسي في قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة، سنة لحد ما النفس استلذت اطمأنت. انتبه معي، وهكذا في سائر الطاعات والقربات، العبد يبدأ أول ما يبدأ في مجاهدة نفسه عليها، مقاومة بين النفس الأمارة واللوامة لحد ما يوفق فيستقر على الطاعة، يبقى وصل للنفس المطمئنة، استقرت رسخت. انتبه معي، ولذلك تجد هذه النفس وصلت لحالة الثبات، الاستقرار على الحق، على الخير، على التوحيد، على السنة، على الاتباع. انتبه معي، فصارت ترد الفتن التي ترد عليها، لأن قلب هذه النفس صار أبيض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الوصول لهذا هو ده الكلام اللي نتكلم فيه، وسنتكلم أكثر عن أسباب الأسباب الموصلة إلى ذلك شرعا. هو ده عملية تزكية النفس اللي بتثمر مع توفيق الله عز وجل وبعده وبه، لأنه الأساس وفضل الله على العبد، مع الأخذ بالأسباب اللي بتثمر هذه التزكية النفس المطمئنة. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم نفوسا مطمئنة رضيت به ربا عز وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. وأقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.